فقالت كل أبا خيثمة فكاد، ففرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر له. قالت سهيلوي في الروض كن أبا ذر وكن أبا خيثمة لفظ ولفظ الأمر، ومعناه كما تقول اسلم، اسلم يعني سلمك الله، فدعو له بالسلامة فتقول له اسلم، هي ظاهرا هي يعني اللفظ نفس لفظ الأمر، لكن المقصود في الحقيقة هو هذا المعنى الدعاء له بالسلامة. وكذا كان غيره، قال غيره من المتقدمين كالفارسي، وذكره المضطرجي بقول الحريري كن أبا زيد، وفي شعر ابن هلال ومعذر قال الإله لحسنه كن فتنة للعالمين فكانها. وهذا التركيب تركيب بديع غريب، ومعناه كن أبا ذر يعني ساقه الله إلينا، أو كن أبا خيثمة يدعو أن يسوق الله سبحانه وتعالى إلينا وجعله إياه ليكون هو هذا القادم علينا. نعم. فأقيم فيه العلة مقام المعلول في الجملة الدعائية الإنشائية على حد قوله في الحديث أبلي وأخلق، أبلي وأخلق، يعني هذا الدعاء يقرر لمن لبس ثوبا جديدا. أبلي وأخلق يعني المقصود بذلك إيه؟ يعني كما نقول نحن في اللغة العامية يعني يكون عمرك وتلبس، يعني أبلي وأخلق معناها المقصود إيه؟ أن تعيش ويطول عمرك ويعمرك الله ويمتعك بلباسك لتبني وتخلق. وقولهم اسلم اي سلمك الله لتسلم. نعم. ذلك هذه اشاره الى ما دل عليه قوله تعالى ما كان لاهل المدينه الى اخره من النهي عن التخلف او وجوب المشابهه. ذلك يعني ذلك النهي عن التخلف عن رسول الله عليه السلام، او ذلك ان ذلك اللي هو وجوب التشبه بفعله عليه الصلاه والسلام، ذلك بانهم اي بسبب انهم لا يصيبهم ظمأ يعني شيء من العطش، ولا نصب اي شعب من السير، لا سيما اذا كان مع النصب العطش اذا اجتمع المشقه مع العطش، ولا مخمصه يعني لا مجاعه تضعفهم عن السير في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يعني لا يدوسون مكانا، يغيظ الكفار الذين هم اعداء الله، واغضاض العدو يفيد رضا عدوه، ولا ينالون من عدو نيلا اي قتلا او هزيمه او اسرى الا كتب لهم به عمل صالح، ان الله لا يضيع اجر المحسنين اي على احسانهم. وهذا تنبيه على ان تحمل المشاق احسان، لان الخطب به اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر كل هذه الاعمال التي القاسم المشترك بينه هو ايه؟ تحمل المشقه في الجهاد، ذلك بانه لا يصيبهم ظمأ مشقه، ولا نصب، ولا مخلصه في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، تحمل المشقه، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، يعني هذا يعني بيان ان تحمل المشقه من الاحسان. ايوه. و قوله تبارك وتعالى هنا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ذكر أن للعبد أو أمام العبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى عقبات سبعة، أولها الكفر، أو أعظم هذه العقبات وهو الامل الاكبر عند الشيطان ان يوقع العبد في الكفر، فهذا الذي يفرح به الشيطان اعظم الفرح ان يكون كافرا، فاذا تجاوز العبد عقبه الكفر ونجا منها وسلم فانه يعني يحاول ان ياتيه من عقبه العقبه التي تليها وهي البدع، فاذا كان عنده من العلم ومن البصيره ومن النور ما يقيه الوقوع في البدع فانه يحاول ان يوقعه بمرتبة بعدها وهي الكبائر، إن كان عنده من الإيمان ما يعصمه من الوقوع في الكبائر فإنه ينتقل به إلى عقبة يعني الصغائر والإصرار التي أنا مع الإصرار عليها، إن نجا من ذلك فإنه يعني ينتقل إلى مرتبة أخرى وهي تقديم يعني فضول المباحات، فضول المباحات أشياء مباحة لكن يغري بالإيه بالتمادي في المباحات كالنوم والاكل وغير ذلك من المباحات، لان المباح سلم الى الحرام بعد ذلك، اذا تجاوز هذه العقبة وكان عنده من البصيرة ومن الإيمان ما يقيه شرها، ينقله بعد ذلك إلى أن يقدم العمل المفضول على الفاضل، يشتغل بالمفضول عن الفاضل. فإذا يأس تماما الشيطان ووجد أن عند هذا العبد ما يوجد أي منفذ من هذه العقبات كلها، فإنه يعني يعجز عن أن يأتيه من تلقاء نفسه هو. فإذا كان عنده هذه الحصانة من عند الله سبحانه وتعالى والتوفيق، بحيث لا يقع في أي عقبة من هذه العقبات حتى ما دق من يعني تقديم المفضول على الفاضل، فإنه يسلط عليه الآخرين ولا يصل إلى هذه المرحلة أو لا يختص بهذا النوع من العبودية إلا أشرف الناس وهم الأنبياء ومن تبع الأنبياء على يعني مثل ما كانوا عليه جميع النبيين الصلاة والسلام. حينئذ يسلط عليه هذا الخلق. فإذا عجز من أن يأتيهم من تلقاء نفسه يأتي بعقبة أخرى وهي تسليط هذا الخلق المحيطين به كي يفتنوه عن دين الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أو كي يؤذوه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المرحلة الأخيرة ولا يصل إليها إلا الأنبياء، لأن الأنبياء لا شك لهم ينجون من كل العقبات السابقة، الأنبياء ومن تبعهم بإحسان، واضح؟ يأتون من إيه؟ أن يسلط عليهم الخلق، هذية الخلق. فإذا طبعا هذية الخلق سواء الكفار حينما يقاتلون الأنبياء ويقاتلون المؤمنين ويصدون عن سبيل الله، أو أهل البدع والضلالات والشهوات والشبهات الذين يعني يقطعون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ويصدون الناس عن الدين، في هذه الحالة يعني يقع الابتلاء، يقع الابتلاء كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فيوحفهم الله عز وجل بالامتحانات وبالابتلاء. هذه العبودية أو هذه المرحلة المرتبة المراتب العبودية سماها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عبودية المراغمة. المراغمة أنه إذا ثبت حتى هذه العقبة وما استطاع الشيطان أن يستنزله أو يهزمه من خلال تسليط هذا الخلق عليه، فهذه العبودية ترتب عليها إرابة أعداء الله، وهذه من أعلى مراتب العبودية، أن يكون الإنسان في حالة من الكمال بحيث أنه يغير أعداء الله، حتى الأعداء الذين هم من خارج نفسه يغيظهم حين يستقيم على طاعة الله ويثبت على طريق الله عز وجل. هذه أعلى مراتب العبودية، عبودية المراغمة أي المغايضة، المراغمة يعني المغايضة. وذكر ابن القيم شواهد لذلك، منها قوله تبارك وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. يجد في الأرض مراغما يعني مكانا يغيب فيه عدوه. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسبق أن فسرناها من قبل وذكرنا وجها من في تفسيرها، أما الإنسان إذا كان يؤذى في بلده أو في بلد معين فيهاجر في سبيل الله فرارا بدينه، فبعدما كان يعاني في هذا المكان يعني يفرج الله سبحانه وتعالى كربته ويعطيه الأمان ويعطيه السعة في الرزق وفي كل الخير، حينئذ إذا بلغت أخباره عدوه فإنه يغتاظ لذلك. هذا أحد معاني قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما يعني مكانا يقيم فيه دينه بحيث يغيظ عدوه الذي أخرجه، واضح؟ مراغما كثيرا وسعة. منها هذه الآية الكريمة ويقول تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار. لا يكون في موقع يغيظ الكفار حينما يرونهم يعني أقوياء في دينهم. منها أيضا قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ومن الدعاء الثابت يعني في عيادة المريض أن تدعو وتقول: اللهم اشفي عبدا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى مسجد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اشفي عبدا ينكأ لك عدوا، يعني إن شفيته يتمكن من إقامة العبودية التي تغيظ الأعداء وتوقع بهم النكاية. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرنا بسجدتي السهم إذا سهل الإنسان في الصلاة، وسماهما المرغمتين، وقال إنهما ترغمان أنت الشيطان، يعني تغيظ الشيطان. فهذه كلها نماذج تحرك المؤمن على أن يكون دائما في موقع بحيث يغيظ أعداء الله. فمن الطاعات العظيمة جدا أن الإنسان يعني يدخل الغيظ على أعداء الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا بأن يكون قويا يعني في دينه، فهذا هو الذي يغيظهم. ولذلك حتى الكفار نفسهم مثلا كان يحتك مع النصارى مثلا، كلما كان الانسان اقوى في دينك أو عليه مظاهر تدل على تمسكه بدينه، كأنما كان حظه من العداوة أكثر. فالنصراني لا يعادي مثلا الغير ملتحي كما يعادي الملتحي، لا يعادي الذي يلبس زي معين أو يحافظ على الصلاة كما يعادي غيره ممن هم يعني مسلمون بالإذن. واضح لماذا؟ لأن كلما أظهر الإنسان تمسكا أقوى بالدين كلما أدخل الغيظ أكثر في قلوب أعداء الله عز وجل. فليراجع هذا الموضوع في مدارج السلكين عند كلامه على عبودية المرغمة أو على هذه العقبات السبع. أي نعم. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون نفقة صغيرة يعني لا يشق مثلها، ولا كبيرة مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك، وهو ألف دينار وثلاثمائة بعير لأحلافها وأقشابها رضي الله تعالى عنه. وهذا من أعظم مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ولا يقطعون واديا يعني في مسيرهم، والوادي هو كل منفرج ينكر فيه السيف، يكون بين جبلين بشكل ايه السيل ينفذ فيه. نعم. وهو اسم فاعل من ودي الى سال، فهو السيل نفسه ثم شاع في محله، يعني اصل كلمه وادي السائل الذي هو الماء يعني الذي يسيل، هذا هو الوادي. واضح تماما زي كلمه ايه ها قلنا كثير تفسير تجري من تحتها. هلا احنا في التفكير دائما بنقولها تجري من تحتها، بنقول ايه؟ ايوه لا انا اتكلم عن كلمه الانهار، ماء الانهار صحيح. لان النهر هو ايه اصلا؟ ايه هو النهر؟ النهر هو الشبكه نفسه، الاخدود. واضح؟ الاخدود الحفر الذي يكون في الارض، هذا هو النهر في حد ذاته. واضح؟ لكن لكثره استعمال هذا التعبير نقول ايه النهر ونفذ به ماء النهر. هنا يعني هنا بالعكس، هنا الايه السيل او الوادي هو الماء نفسه الذي يسيل، الماء الذي يسيل. لكن لما كان يسيل في هذا الوادي اطلق على المكان نفسه ثم الوادي، لكن اصل كلمه الوادي هو الماء الذي يسيل. نعم. فالوادي اسم فاعل من ودى الى سال، فهو السيل نفسه ثم شاع في محله ثم شاع في محله ثم صار حقيقة في مطلق الأرض، وجمعه أودية، كناد جمعه أندية. نعم. وناد جمعه أندية. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يعني إلا أثبت لهم به عمل صالح ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي ليجزيهم على كل عمل لهم كامل أو خاطئ جزاء أحسن أعمالهم. أي فإذا مالوا بأنفسهم فاتهم ذلك، إذا مالوا بأنفسهم فاتهم ذلك، وكانت المؤاخذة عليهم أشد. ولما بين تعالى فيما تقدم خطر التخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد وشدد الوعيد على المتكلفين التاركين للنفير، دفع ما يتوهم من وجوب النفر على الجميع. يعني طبعا فيما مضى جملة عظيمة جدا من الآيات يعني تنعي على المتخلفين وتذم المتخلفين وتتوعده الوعيد الشديد إلى هذه الآية. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى هذه الآية، ويعني من قبلها إلى هذا الموضع كلها في التشديد على من يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عن النفير. قد يفهم من ذلك أن الوجوب النصر واجب على الجميع، واجب على الجميع، وفيه ما فيه من الحرج، لأن لو كان الخروج واجبا على جميع المؤمنين سيترتب على ذلك حرج شديد. وفيه أيضا إخلال بأمر المعاش، فبما أن وجوب الجهاد كفائي قال الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وإن كان يعني بعض المفسرين قالوا إن الآية السابقة، الآية السابقة في في في, في الوعيد على التخلف إنما هي خاصة بالمواقع أو الغزوات التي يخرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هنا فهذا ما يتعلق بالسرايا، السرايا يعني غزوة يعني أو معركة يرسل إليها سرية دون أن يخرج فيها، هذا معنى السرية، لا يكون فيها النبي عليه السلام. أما الغزوة فيكون النبي قد خرج فيها. فبعضهم قالوا إنما مضى ذم التخلف يعني عن الغزوات التي خرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام ونفسه. أما هذه الآية فهي في السرايا حيث يبعث هذه السرايا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فهذا دليل على أن الجهاد فرض كفاية، يعني ما صح لهم ذلك ولا استقام بحيث تخلو بلدانهم عن الناس. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني فحين لم يمكن نفير الكافة ولم يكن مصلحة، فهل لا نفر من كل فرقة منهم طائفة أي من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم يكفونهم النفير، يقومونهما بهذا الفرض الكفائي، يعني هؤلاء يخرجون للجهاد وينصر طائفة أخرى لوظيفة أخرى ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين أي ليتعلموا أمر الدين من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لأن السرايا ستخرج والرسول عليه السلام يبقى في المدينة، فينصر يعني يبقى طائفة أخرى تتعلم منه أحكام الدين وتتابع أخبار الوحي. ولينذروا قومهم أي يعلموهم ويخبروهم ما أمروا به وما نهوا عنه إذا رجعوا إليهم أي من غزوتهم لعلهم يحذرون يعني فيصلحون عملهم. إذا نفهم قوله ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذه الواو تعود على أي طائفتين؟ إذا رجعوا إليهم الواو تعود على من؟ على الغزاة، على المقاتلين المجاهدين. لماذا؟ أن هؤلاء سيبقون مع النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون الدين، فإذا رجع الذين غابوا في الغزو يتعلمون من إخوانهم ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا تعظيم شديد جدا للتفقه في الدين، وما سبق أن بينا في درس الخميس معنى التفقه في الدين. التفقه في الدين لا يفهم إلا في ضوء قول جبريل النبي عليه السلام، أو إلا في ضوء قول النبي عليه السلام لجبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له في النهاية قال في الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، دينكم فالدين يشمل الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان. فالتفقه في الدين لا يقتصر على دائرة ضيقة وهي معرفة الفروع الفقهية أو المسائل العملية بأدلتها التفصيلية، لا، المقصود أن التفقه في الدين معناه أوسع، هذا جزء يسير منه، أما التفقه في الدين فهو أشمل من ذلك بكثير. فهكذا ينبغي أن نفقه قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ليتفقه في الدين، وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حكمان لا يستمعان في منافق حكم سمت ولا فقه في الدين، وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. قال السيوطي في الإكليل في الآية أن الجهاد فرض كفاية، وأن التفقه في الدين ونشر العلم وتعليم الجاهلين كذلك، وفيها الرحلة في طلب العلم، واستدل بها قوم على قبول خبر الواحد. ترى لماذا؟ ما وجه دلالة الآية على قبول خبر الواحد؟ صحيح صحيح، نعم، لأن لفظ الطائفة فلو نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة يصدق على يعني الطائفة أصلا هي النفر اليسير، وتطلق أحيانا على الواحد، على الواحد، فهذا يدل على أن هذا الواحد يقوم بخبره الحجة إذا لأنه قال لعلهم يحذرون، لينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن قيل كان الظاهر في الآية ليتفقهوا في الدين، هو قال سبحانه وتعالى إيه؟ ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فلما وضع موضع التعليم الإنذار؟ يعني لم يقل ليتفقهوا في الدين وليعلموا قومهم، لكن قال ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون. نعم، يجاب أن ذلك آذنوا بالغرض منه. لماذا؟ لأن قوله يحذرون يعني يخشون الله، فهذه إشارة إلى ثمرة العلم، لعلهم يحذرون، يحذرون عذاب الله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن الفقه هو تقية الله كما قال السلف. وهذا يؤيده أيضا قوله تبارك وتعالى في آخر سورة الحشر أو في النصف الثاني من سورة الحشر، قوله تبارك وتعالى ارفع صوتك. قال انتم اشد رهبه في صدورهم من الله، ذلك بانهم قوم لا يفقهون. فنفع عنهم الفقه بسبب عدم وجود الخشيه من الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. اين قال الغزالي رحمه الله: كان اسم الفقه في العصر الاول اسما لعلم الاخره ومعرفه دقائق افات النفوس ومفسدات الاعمال والاحاطه بحصاره الدنيا وشده التطلع الى نعيم الاخره واستيلاء الخوف على القلب، ويدل عليه هذه الايه. اذا نضم هذه الايه الى فيه: ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، يعني يخافون عذاب الله سبحانه وتعالى. وينذروا وضع في مكان ايه؟ ليعلموا. فدل على ان التعليم هو انذار وتخويف من عذاب الله عز وجل. قال الزمخشري في الايه: وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه انذار قومهم وارشادهم والنصيحه لهم، يكون هذا هو الغرض الحقيقي، لا ما يمتحيه الفقهاء من الاغراض الخفيفه ويؤم له من المقاصد الركيكه من التصدر والترأس والتبقص في البلاد والتكبر بالظلمة في ملابسهم ومراكبهم ومنافسة بعضهم بعضا وفسوق داء الضرائب بينهم وانقلاب حمالية أحدهم إذا لمح ببصره مزرفة لآخر أو التلزمة جثوا بين يديه وتهالكه على أن يكون موطأ العقب دون الناس كلهم. فما أبعد هؤلاء من قوله عز وجل: لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال القاسمي في الآية: يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم، يعني من أوتي موهبة أو قدرة واستعداد يؤهله لطلب العلم ومخصوص واختص الله سبحانه وتعالى بمزايا في ذلك، فعليه أن يتعلم. وبعض العلماء قالوا يجب عليه، يعني فرض الكفاية يصبح فرض عين عليه، واضح إذا كان أوتي الإنسان ذكاء واستعدادا فطريا وقدرات عقلية تعينه وتيسر له طلب العلم، في هذه الحالة يتعين عليه أن يتم طلب العلم. إذ لا يمكن لجميعه، لأنه مع وجود الاستعداد والمواهب لا يستطيع كل الناس، صحيح كل الناس مخاطبون، يعني أصل فروض الكفاية تخاطب فيها الأمة المجموع، لكن إن قال بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فكذلك تعلم علوم الشريعة لا يمكن لجميع الناس، إما لفوات الاستعداد، لأن ليس كل الناس عندهم نفس الاستعداد. أيضا هذا من ناحية الباطنة، يعني الشيء الباطني في داخل الناس ممكن يكون الناس مستعدين لطلب العلم لكن ليس عندهم الاستعداد والموهبة. وفي نفس الوقت لو انصرف الناس كلهم لطلب العلم الديني فسيترتب على هذا تفويت مصالحهم الدنيوية، من سيزرع ومن سيحصد ومن يصنع كذا ومن كيف تكون مصالحه الله سبحانه وتعالى، يعني رفع بعضا على بعض الدرجات، يتخذ بعضنا بعضا سخريا، سخر البعض لخدمة البعض حتى تستقيم الحياة. فلو أن كل أمة توجهت لطلب العلم سيترتب على هذا تفويت هذه المصالح. لذلك يقول: يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم إذ لا يمكن لجميعهم، أما ظاهرا فلفوات المصالح، وأما باطلا فلعدم الاستعداد. ثم قال: والتفقه في الدين هو من علوم القلوب القلب لا من علوم الكسب. التفقه في الدين هو من علوم القلب لا من علوم الكسب، إن ليس كل من يكتسب العلم يتفقه، يعني ممكن إنسان يكتسب العلم من يعني يحفظ المعلومات، لكن هل يعني يطلق عليه أنه فقيه في الدين؟ لا، الفقه أساسا يتعلق بالقلب، بوظائف القلب وأعظمها خشية الله سبحانه وتعالى. وإلا فنحن نرى يعني كثيرا من المستشرقين الذين يكدون ويكدحون إلى أن يتقنوا اللغة العربية ثم يدرسون علوم الشريعة، واضح. بل منهم من صنف في هذا، هل هذا يعد محمدة في حقه؟ ما لم يدخل في الإسلام وما لم ينتفع بذلك فلا يفيد هذا بشيء. فهؤلاء المستشرقون يعرفون أحيانا من العلوم النظرية قد يكون يتفوقون على كثير من المسلمين في ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أكنة أغطية وحجب حيث لا يستطيعون أن يفقهوا هذا القرآن. وكم سمعنا عن محام حتى إلى أصوب قريبا محام يترافع في المحاكم ويكون حافظا للقرآن الكريم، كل نصراني، كثير من المحامين يتفخرون بذلك النصراني ويحفظوا آيات القرآن الكريم ويستدل بها في المرافعات، لكن هل تغني عنه شيئا؟

وشدة العداوة وشدة البأس والقتال معهم حتى يجدهم الكفار متصفين بها. فهو في الظاهر هو أمر للكفار، لكن هو في الحقيقة تكليف المؤمنين بأن يتصفوا بهذه القتال، شدة البأس في مقاتلة أعداء الله. فهي على حد قولهم لا أرينك هاهنا، لا أرينك هاهنا، هل هو ينهي نفسه عن أن يراه؟ هذه ظاهرة، لكن الحقيقة أنه يقصد أنه إيه؟ أمر له أنه ينصرف. والغلظة ضد الرقة، ضد الرقة، قرئ غلظة وغلظة وغلظة. واعلموا أن الله مع المتقين، أي بالنصرة والمعونة. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه معية خاصة بالنصر والمعونة. ثم قال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وإذا ما أنزلت سورة أي طائفة من القرآن المعجز المحيط بجملة من الحجج ورفع الشبه، فمنهم أي من المنافقين من يقول، يعني يقول بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا، يقولون ذلك إنكارا واستهزاء بالمؤمنين، لأنهم يسمعون المؤمنين يقولون إن الإيمان يزيد وينقص، وإن الإنسان كلما آمن بآيات جديدة تنزل من القرآن كلما زاد إيمانه، واضح؟ فهم يسخرون المؤمنين ويقول بعضهم لبعض إذا نزل سورة من منكم زادته هذه الآية، أيكم زادته هذه السورة إيمانا، استهزاء المؤمنين الذين يعتقدون ان الايمان بجديد من التنزيل يترتب عليه زياده الايمان، فهذه على سبيل السخريه والتهكم بالمسلمين والاستهزاء بهم وباعتقادهم في زياده الايمان بزياده العلم الحاصل بالوحي والعمل به. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا، لماذا؟ لانها ازيد لليقين والثبات واسلد للصبر لكثره الدلائل ورفع الشبه. ولذلك لا يداوى القلب بأي دواء مثل القرآن الكريم، لا يمكن أن يداوى الخلق أبدا، سواء كان مرض الوساوس، مرض الشكوك والريبة، مرض الشهوات، أمراض الشبهات، أي أمراض. والدليل القاطع الصريح على هذا قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، واضح؟ فما زالت أحد القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. المؤمن يزيد إيمانه، أما الكافر فيزيده خسرانا. أي نعم. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أي بنزولها وبما فيه من المنافع الدينية والدنيوية. وأما الذين في قلوبهم مرض، شك، ريب، نفاق، كفر، سوء عقيدة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، زادتهم رجسا أي شكا إلى شكهم وكفرا إلى كفرهم، فيزيد كفرهم، لأن الكفر أيضا يزيد كما قال الله عز وجل قبل ذلك هذه السورة إنما النسيء زيادة في الكفر. فالكافر كلما كفر بشيء جديد كلما زاد كفره. أي نعم. لأنه يعني طبعا هم الآية إيه؟ وإذا ما أنزلت سورة، يقصد من العموم كلما نزلت سورة كفروا بها ولم يؤمنوا بها، فهؤلاء كلما كفروا بسورة زاد كفرهم. أما المؤمنون فكلما آمنوا بسورة زاد إيمانهم. نعم. فزادتهم رجسا كفرا الى كفرهم وشكا الى شكهم. وماتوا وهم كافرون، اي واستحكم ذلك الكفر فيهم بسبب الزياده، لان كلما زاد الكفر كلما اشتجر تكون يعني ايه ارتح، تكون شجره الكفر الخبيثه تتعمق في قلوبهم وتترسخ وتقوى بحيث انها يصعب اقتلاعها، بحيث يموتون والعياذ بالله على الكفر، فيزداد الكفر الى موته. فجعلتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولا يرون انهم في كل عام، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اولا يرون، هذه قراءه، في قراءه اخرى اولا ترون، يعني لو قلنا أولا ترون أنهم، يبقى الخطاب لمن؟ للمؤمن، والخبر عن من؟ عن المنافقين. أولا ترون بالتاء خبرا عن المنافقين وخطابا للمؤمنين. اما اذا قلنا اولا يرون انهم يفتنون، اولا يرون المنافقون انهم يفتنون اي يختبرون ويبتلون باظهار مكرهم وخيانتهم. قيل يفتنون بالقحط والشده، وقيل بالامراض والاوجاع، وهي روائد الموت، جمع رائد يعني الذي يكون مقدمه للموت. وقيل يختبرون بالغزو والجهاد ويرون ما وعد الله عز وجل من النصر، او يفتنون بنقض عهدهم، اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون، يعني لا يتوبون لذلك من طمعهم ونقض عهدهم، ولا هم يتذكرون اي يستعظون بانها ايات قاطعه وكون الابتلاء بسبب مخالفتها، ان هذا البلاء الذي وقع عليهم هو بسبب مخالفه هذه الايات. ثم بين احوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي، يكونون موجودين في المجلس الذي ينزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فيما مضى كان البيان لحالهم، اما هذه الايه فيها بيان لمقالهم حالهم. واذا ما انزلت السوره فمنهم من يقول ايكم زادت هذه ايمانا، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستغفرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اما القول فقال عز وجل واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون. يعني انا عكست الايات السابقه، الايات السابقه فيها مقالتهم مقالهم، هذه الايه فيها حالهم. نعم. واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض، هناك تفسير بان نظر هنا في معنى قال، نظر هنا في معنى قال، واضح؟ وقيل انها هنا بمعنى قال او انبا. هل يراكم من احد ثم انصرفوا، هل يراكم من احد، هذا طبعا يعني جهل منهم بنبوته صلى الله عليه واله وسلم، وجهل منهم بان الله عز وجل يتلى رسوله على ما شاء من غيبه، فهم يعني اهم شيء ان يكون لا يكون احد من البشر اطلع عليه، ولانهم كافرون بنبوه النبي عليه الصلاه والسلام في الحقيقه، فهم لا يراقبون الله وانما يراقبون الناس. هل يراكم من احد، فيطمئنوا ان لا احد يلتفت اليهم وينتبه اليهم ينصرفون عن مجلس الوحي. يقول الزمخشري في قوله تعالى واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد، انظر الوحي سبحان الله كيف الوحي ياتي، ويعني حتى الاشياء التي لم يتكلموا بها مجرد النظرات الوحي يطرحه هنا في سوره الفاضحه، نظر بعضهم الى بعض بالنظرات هل يراكم من احد، بالاشاره طبعا هل يراكم من احد. قال الزمخشري يعني تغامزوا بالعيون انكارا للوحي وسخريه به، قائلين هل يراكم من احد من المسلمين لننصرف، فانا لا نقدر على سماعه، نحن لا نقدر على سماع هذا القران، ويغلبنا الضحك اذا سمع القران والعياذ بالله، يكرهون ذلك وفي نفس الوقت يغلبهم الضحك فنخاف الافتضاح بينهم، لان اذا ضحكنا سوف نفتضح بين المسلمين. او المقصود نظر بعضهم الى بعض ترامقوا يعني تبادلوا النظرات، يتشاورون باعينهم في تدبير الخروج كيف يخرجون من هذا المجلس، وانفلال لواذا يقولون هل يراكم من احد ثم انصرفوا، اما انصرفوا عن طريق الاهتداء او انصرفوا عن محفل الوحي خوفا من الافتضاح، خايفين الضحك يغلبهم فيضحكوا فيفتضحون بذلك ويكتشفوا نفاقهم. صرف الله سبحانه وتعالى قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، صرف الله قلوبهم أي عن الإيمان حسب انصرافهم عن حضرته عليه السلام، واضح يعني إيه الجزاء من جنس العمل، كما انصرفوا عن مجلسه عليه السلام وانصرفوا عن الاهتداء به، عاقبهم الله تعالى بأن صرف قلوبهم أيضا عن هذا الاهتداء كما قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهذه الجملة إما أنها إخبارية وإما أنها دعائية، إما صرف الله قلوبهم عن الخبر عن أن الله سبحانه وتعالى صرف فعلا قلوبهم عن الحق،

أهله فيه ويزيد وينقص كما هو يعني معلوم. وذكر تعالى من مقاصد المنافقين نوعين: عدم اعتبارهم بالابتلاء، ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين فلا يعتبرون بهذا الابتلاء، ولا ينسبون البلاء إلى كفرهم وإعراضهم عن دين الله. لا، ممكن يقولوا دي ظواهر طبيعية، إذا حصل أي ابتلاء أو عذاب من الله سبحانه وتعالى، أو أمراض أو قحط أو جوع أو جفاف أو تصحط أو أي شيء من هذا البلاء، يهربون من أن ينسبوه إلى السبب الحقيقي، وهذا من أن الله يخذلهم ولا يوفقهم إلى فهم الأمور على حقيقتها. فلذلك لا يفهمون ذلك، ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يفهمون ولا هم يذكرون، فلا يعتبرون بالبلاء. أيضا ذكر منهم من أحوالهم أيضا تمكن الكفر من قلوبهم وازدياده في وقت يقتضي زيادة الإيمان. الحقيقة هم الوقتان يقتضيان زيادة الإيمان، يعني الإنسان لما يقع في بلاء المفروض أنه يقنع إلى الله ويزيد إيمانه بالله. كذلك إذا نزلت آيات الله في محفل الرسول عليه الصلاة والسلام وفي حضرته ونزل الوحي ونزلت آيات جديدة، هذا يقتضي أن يزيد إيمان الحاضرين، فهم لخسرة قلوبهم وتمكن الكفر ورسوخه فيهم بالعكس لا يزيد إيمانهم بل يزيد انصرافهم عن هذا القرآن الكريم. فإيه السبب الذي يقتضي هذا الإيمان؟ تكرر التنزيل، يتكرر التنزيل فيزيد إيمان المؤمنين وينصرف هؤلاء ويزيدون في الكفر. ولما كان القصد بيان إصرارهم على كفرهم وعدم نفع العظات فيهم ختم مقاضيهم بذلك لأنه نتيجتها، وقدم عليه ما يصيبهم من الابتلاء لأن فيه ردعا عظيما لو تذكروا. قال الخاتمي: البلاء قائد من الله تعالى يقود الناس إليه. الرسول الإنسان إذا وقع فيه بلاء فكم من مصيبة تنزل بالإنسان تكون سبب هدايته وسبب صلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ أن نفسه تنكسر ويتواضع لله عز وجل. نعم، فالبلاء قائد من الله تعالى يقود الناس إليه، وقد ورد في الحديث وهو يقول هنا في التحقيق لم أقف على هذا الحديث: البلاء صوت من صياط الله تعالى يسوق به عباده إليه. يقول: فإن كل مرض وفقر وسوء حال يحل بأحد يكسر ثورة نفسه وقواها ويقمع فتاتها وهواها، فيلين القلب ويبرز من حجابها وينزعج من الركون إلى الدنيا ولذاتها وينقبض منها ويطمئن فيتوجه إلى الله. وأقل درجاته أنه إذا اطلع على ألا مفر منه إلا إليه ولم يجد مهربا ومحيطا من البلاء سواه تضرع إليه وتذلل بين يديه، كما قال تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وقال أيضا: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لذنبه أو قاعدا أو قائما. وبالجملة البلاء يوجب رقة الحجاب أو ارتفاعه، فليغتنم وقته وليتعود وليتخذ ملكة يعود إليها أبدا حتى يستقر التيقظ والتذكر وتتسهل التوبة والحضور، فلا يتعود الغفلة عند الخلاص فتغلب وتتقوى النفس عند الأمان وينتبل الحجاب أغلظ مما كان. في ناس بقى الفريق الآخر إذا نزل بهم البلاء يزيد حجابهم ويتكثف ويغلظ حجابهم بينه وبين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلما نجاه إلى البر إذا هم يشركون. وقال أيضا: فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. قال السيوطي في الإكليل: أخذ ابن عباس من قوله ثم انصرفوا كراهية أن يقال انصرفت من الصلاة. أخرجه ابن ربيحة كره ابن عباس رضي الله عنهما أن تقول انصرفت من الصلاة، يعني ممكن أن تقول مثلا فرغت من الصلاة، انخلفت أي عبارة بديلة، لكن كلمة انصرفت بالذات كرهها بعض العلماء. وفي الحقيقة يعني هذا ليس على سبيل التحريم، لكن هذا نوع من الأدب اللفظي والبعد عن استعمال العبارات المهمة. أو سبب كراهيتها أنه لعن به على هؤلاء المنافقين ثم انخرقوا طرق الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون. نعم. وقال بعض العلماء: كنا في جنازة فقال المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل أحد انصرفوا، فإن الله تعالى قال في قوم ذمهم ثم انصرفوا طرق الله قلوبهم، ولكن قولوا انقلبوا رحمكم الله، فإن الله تعالى قال في قوم مدحهم

أما نحن فنتأخر ونتخلف ونصير في المؤخرة، حتى إن هتلر كان وضع العرب كجنس بشري في الترتيب بتاعه النازي، وضع العرب قبل اليهود، هو طبعا كان حاطط اليهود آخر حاجة أحسن الأنف، قبلهم على طول في القائمة العرب. العرب طبعا لأنهم تخلوا عن الإسلام، ينظر مثل هذا الرجل إليه من هذه النظرة واضح. فالمهم يعني أننا لما يعني فمثلا اليابان متى تقدمت اليابان؟ لما تخلت عن ديانتها النصارى. هل الحضارة الغربية الآن إذا جت تسميتها حضارة الحقيقة حضارة بالذال وليس بالضاد، انحدار وهبوط، هل الحضارة ما يسمى بالحضارة الغربية الآن هل يصدق عليها وصف إنها حضارة نصرانية؟ هذا من البحث على خداع الناس. هل هي حضارة نصرانية؟ هم يقولون الحضارة المسيحية. هل هي حضارة نصرانية؟ هذا كذب وخداع. لماذا؟ أنهم ما تقدموا إلا يوم تمردوا على الكنيسة ونبذوا شرك التكليف وهذه المفاهيم. لما احتمت الثورة على الكنيسة وظهرت فيهم العلمانية وهذه الأشياء تقدموا. لماذا؟ تحرروا من الدين، لأن مفاهيمهم الدينية المحرفة هي التي كانت تشدهم إلى التخلف وإلى الضياع. واضح في القرون الوسطى أحيانا الأولاد بتوع الصحف العلمانيين الملاحدة يعني يقولوا عن المسلمين عايزين يرجعونا القرون الوسطى. القرون الوسطى دي عند أسياد هناك في الغرب، هم الذين يعرفون معنى القرون الوسطى. القرون الوسطى التي كانوا يعيشون فيها في الظلام والتخلف والانحطاط والجهل والمرض والفقر وكل ما شئت من البلاء، في نفس الوقت كانت بلاد المسلمين تشع نورا وتوحيدا وإيمانا وعدلا وتسامحا وتقدما. الحضارة الحقيقية أعظم يعني النموذج وجد على ظهر الأرض هو نموذج الدولة الإسلامية. الآن نحن لا نسلط الضوء إلا على السلبيات حتى لا نقهر بهذا الماضي ولا نحن إليه، لكن في الحقيقة وجدت السلبيات. لكن أسوأ عهد في عهود الخلافة الإسلامية يعني طبعا أفضل من كل من على شرقها إلى غربها الآن من الأمم التي تدعي الإسلام بمراحل عظيمة جدا. يعني الأسوء عهد الدولة العثمانية على الآن كان عندهم كرامة. يعني العثمانيون إذا رجعت التاريخ العثمانيين المجد والقوة، من الذي مثل الإسلام في البوسنة والهرسك في قلب أوروبا؟ من؟ محمد الفاتح العثماني. العثمانيين توغلوا في أحساء أوروبا حتى يعني ثبت الدولة الإسلامية داخل سويسرا وكانت على حدود فرنسا كما هو معلوم. ولذلك الآن الذين يفقهون ويتدبرون ويعلمون الحقيقة من علماء الغرب يتحصرون أشد التحصر بسبب إن المسلمين هزموا في الموقع اسمه لابواتيه ولا بلد سلاء اللي هي الموقع اللي كانت على حدود فرنسا، بحيث حجبت نور الإسلام عن داخل أوروبا. فالآن العقلاء والمفكرون والمؤرخون الغربيون المنصفون يتحصرون على هذا اليوم ويودون أن لو كان انتشر نور الإسلام في باقي أرجاء أوروبا وتطهرت أوروبا من الريب ومن الخبث ومن المجد ومن التخلف. فالحقيقة يعني الآن هناك عملية تعمد لإخفاء الوجه الحقيقي للحضارة الغربية، الوجه الحقيقي القبيح للغرب والضياع الذي فيه الغربيون، حتى أن هذه الصورة تنطبع حتى على المنتزلين أحيانا. ولذلك نجد بعض الشباب يكون منتزل ينبهر جدا بأمريكا أو بالغرب وبعضهم يصفون أنها جنة كما سبق أن تكلمنا بالتفصيل. معنى هذا أنه ما فهم شيء خالص عن دينه وما فهم الحقيقة، لأن من يعني كما يقولون إخبارهم تخنجل من صبر غمص هذه المجتمعات وجد الضياع الذي هم فيه. ولذلك نحن في بلادنا مع ما نحن فيه من الانحراف عن الإسلام ومن سوء التلوث أيضا ببعض مظاهر الحضارة الغربية، ومع ذلك نحن ولله الحمد أفضل بكثير جدا. نحن لأننا لم نحرم من نعمة الإقامة وسط المسلمين لا نحس بالنعمة، لا نحس بهذه النعمة. فأنا لا أريد أن نطيب الآن في هذا الجانب، لكن في الحقيقة هذا الأمر يعني في غاية الأهمية لأنه بينعكس الآن على سلوك كثير من الشباب التافه الذي هو في الحقيقة فخور بالإيه بالغل وبالقيد. الغرب بيستغله، أمريكا تذل العالم، يعني أمريكا ما تعرف شيء اسمه مبادئ، وإذا صار حقوق إنسان فهم يقولون حقوق الإنسان الغربي فقط، مع ذلك دول ليسوا من بني الإنسان. وإلا فأين كانت في البوسنة والهرسك وإلى ما يحصل حتى الآن في فلسطين وغير ذلك من الظلم والاضطهاد ويعني احتقار يعني أمم الأرض. فهؤلاء لا يعرفون مبادئ وهم يجهرون يقولون السياسة دي مصالح، ما في شيء اسمه مبادئ والأخلاقيات ولا يستحيون من ذلك. واضح. فيعني لم تعرف البشرية عدلا إلا تظل ذروة الإسلام، والنماذج في ذلك يعني كثيرة جدا لكننا نحن الذين قطعنا الوصلة بيننا وبين ماضينا وبين حاضرنا، وبالتالي لن نستمد منه الطاقة كي ننطلق من جديد. فمن عبد الله سبحانه وتعالى الوضع الذي نحن فيه. الكذابون يزعمون أن تقدم الغرب نشأ نتيجة العقيدة المسيحية. كلا، الغرب ما تقدم إلا لما تخلى عن عقيدته. اليابان ما تقدمت إلا لما تخلت عن عقيدتها وعبادة الإمبراطور. أما نحن فبالعكس، إذا خلينا عن عقيدتنا يعاقبنا الله سبحانه وتعالى بهذا الظلم والهوان الذي نحن فيه. كل ما يجري الآن سواء المؤتمر الاقتصادي هذا اليوم أو من يومين الإعلان عن إقامة قوة مشتركة على شريط شمال البحر المتوسط، إسبانيا وإيطاليا وفرنسا ودولة أخرى رابعة اليونان تقريبا، عملوا جيش من زمان هم بيتكلموا عنه، لكن إحنا بننزل. هم كل هذا بيقيموا قوات دفاعية مشتركة منهم من أجل التصدي لأي حركة إسلامية تنجح في التمكن في أي دولة في جمال أفريقيا. واضح؟ المسلمون وكل هذا بيخطط لماذا؟ من أجل الخوف من نهضة الإسلام من جديد. كل هذا يراد به وقت الإسلام، بحيث إذا قامت دولة إسلامية فيتمكنون من طمعها فورا. لماذا؟ لأنهم يخافون أشد الخوف من هذا الدين ومن شروع هذا النور. لا كما يزعمون أنهم يخافون من من المهاجرين يجوا من شمال أفريقيا ويدخلوا يتفقرون على موائدهم. لا، الحقيقة أن كل هذا فزع من الإسلام، الرعب الذي يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوبهم على ما نحن فيه من الضعف والهوان والأحوال التي لا تخفى. فأعداؤنا يعرفون هذه الحقيقة، فكيف لا نتقوى نحن؟ أن لا يمكن أن يعتز المسلمون إلا بالعودة إلى الدين. لذلك تجد المحاربة في العمق، لا تعتمد الآن الحرب على العمق لكن على العمق. ربما مضى إلى حد ما زمن المواجهة العسكرية مع أعداء الإسلام، أما الآن فهو الحرب في العمق. أسهل شيء حطموا شباب المسلمين عن طريق الجيش والفيديو والأفلام والمخدرات، حيث ما يصبح هذا الشباب. لا معقولة في يوم من الأيام لو قدر مثلا جبرا يعني أن أمريكا مثلا تحاربنا، مثلا هل الشباب اللي معلق على أمريكا في السيارة أو معلق على صدره أو غير ذلك، هل ده ممكن يعني يواجه هؤلاء؟ إذا كانوا فرح بالغل، الغل والعبودية فخور بها، فخور بهذا، فكيف يصبح هذا أن يدافع عن بلده أو عن عرضه أو عن دينه؟ فيعني ليس لها هذه الفتنة التي نحن فيها الآن، ليس لها من دون الله كاشفة. كل ما يحدث فقط نحن يعني لابد على الأقل أن الحقائق تكون واضحة. تخلفنا وضياعنا والذل الذي نحن فيه سببه الوحيد والحقيقي هو البعد عن الإسلام، ولا علاج له إلا بالعودة للإسلام من جديد، وأن نلتمس العزة في جناب الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، العزة فقط لله عز وجل، ولا يستلب العزة إلا من الله سبحانه وتعالى. أي نعم، كذلك هذا الغرب غير لهم خلها كما استخلى عن العقيدة، عن عقيدته، لأن عقيدته سبب تخلفه. أما نحن فلنا قانون خاص يعامله الله به، ما دمت أنا رفعتكم بالقرآن فإذا خللت بالقرآن تعودون إلى ما كنتم عليه. والذي قلنا أنه تأثير البيئة، وبأن البيئة في هذه المنطقة تسمى يعني ما نستعمل المصطلحات السياسية الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي تسمى الآن بالعالم العربي أو الإسلامي، يعني البيئة تعين على التراخي والكسل بخلاف الإنسان هو بيحسس حرب مع يعني الظواهر الفيزيائية كالجليد والبرد، يحتاج إذا لم يحصل نوع من الحركة والصراع مع هذه الأشياء ما تكون لهم الحياة. فنحن هنا نعود إلى الدعاء وإلى الراحة، ونعود إلى تأثير التخلف وسيوع هذه الأشياء. واضح؟ لا يقوى على إلغاء هذا التأثير إلا العقيدة. فهذا الوضع أن نحن الآن عدنا إلى ما كنا عليه من قبل، التخلف والضياع والجهل والمرض. لماذا؟ لأننا تخلينا عن العقيدة، وهي العامل الوحيد الذي يقوى على مناشات تأثير هذه البيئة. لقد جاءكم انظر منة الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أو على العرب، لقد جاءكم أيها العرب رسول من أنفسكم جاء بلغتكم كلمكم بما تفهمون، شرفكم الله به على سائر العجم. كم سمعنا من إخوة من البلاد العربية بالذات، التي أي بلد عربي يعني ياما إخوة الذين يذهبون مثلا إلى باكستان أو الهند أو هذه البلاد، العوام هناك يفعلون أشياء غريبة جدا مع أي واحد، حتى يعني أن بعض الناس من بعض البلاد العربية يذهبون للفطر في بعض هذه البلاد، فإذا واحد مثلا من بلاد شرق آسيا رأى واحد عربي وعرف أنه عربي يصل الامر به الى انه يقبل قدمه احتراما للنبي عليه الصلاه والسلام. يقول انتم احفاد النبي، انتم حمله الاسلام. طبعا الناس قالوا مش فاهم حاجه، مش عارف الحقيقه، لكن انظر يعني ايه نظرهم الى العرب، ان العرب هؤلاء يعني حاجه عظيمه جدا، الذين اقاموا الدين والذين لا زالوا يعني يقيمونه. فكثير هذا الخبر شبه متواتر ان يعامل هناك العرب المعامله ينظرون الى رجل مقدم. لماذا؟ هذا من احفاد النبي صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، فتاتي لاعظم سبب شرفك الله به وتتبرأ منه في مظهرك وفي مخبرك وفي منهجك في الحياه، تخالف ما هذا الذي بدونه نحن ما شيء. بدون الرسول عليه السلام المسلمون لا يكون شيء، والعرب كما هو حالهم الان لن نقف وكان بايه باقل مما هو واقع الان. الحال الذي عليه العرب يعني نتنياهو لما قبل كده في موضوع النفق هذا المؤتمر هيتعمل، وانا قلت هيتعمل، وانا الوحيد الذي استطيع ان اعرف اتصرف مع هذا الامر فاجعله سكه للعالم. وهذا من هذا حصل، الرجل قال ونفذ ما قال هذا الخبيث. واضح لماذا من عقيده ما فيش تكافؤ خالص على الاطلاق. ناس كل دولتهم قائمه على عقيده، هل يصح ان يقولوا لهم الناس لا عقيده لهم؟ عندهم العقيده ويحاربونها ويصدون عن سبيل الله بهذه الصوره. لقد جاءكم رسول من انفسكم. ولذلك اليهود اخشى ما يخشونه هو الاسلام، اخشى ما يخشونه هو الاسلام. لماذا؟ انهم يعرفون ان الفئه الوحيده التي تستطيع ان تعطيهم حجمهم وتضعهم في الوضع اللائق بهم هم اهل التوحيد واهل الايمان واهل الاسلام. لقد جاءكم رسول من انفسكم، من انفسكم جمهور العلماء قرأها بضم الفاء، من انفسكم بضم الفاء، وقرأ من انفسكم، من انفسكم قراءه اخرى لكن الجمهور من انفسكم. من انفسكم يعني من جميع العرب، يعني من بني اسماعيل عليه السلام، او من انفسكم يعني ممن تعرفون، او من انفسكم يعني من نكاح لم يصبه شيء من ولاده الجاهليه وكفاحها، او من انفسكم يعني انه بشر مثلكم فهو اكد للحجه لانكم تفقهون عمن هو مثلكم. اي نعم. اما اذا قلنا من انفسكم يعني من انفسكم قراءه اخرى، من انفسكم من ايه؟ من النفاسه، النفس هذا شيء نفيس، من انفسكم هذه من النفاسه، وتفسيرها من انفسكم يعني من افضلكم خلقا عليه الصلاه والسلام، او من انفسكم اشرفكم نسبا، او من انفسكم من اكثركم طاعه لله عز وجل. نعم. لقد جاءكم رسول من انفسكم، لا شك ان قوله تعالى من انفسكم يقتضي مدحا لنسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه من صميم العرب وخالصها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وهذا رواه مسلم عن واثلة بن الأشقع. نعم. فمن ناحية الترتيب الأجناس البشرية في الحقيقة العرب هم أفضل الأجناس البشرية، هم أفضل الأجناس البشرية. لماذا؟ لأن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو سبب شرفهم وعزهم، فإذا تخلوا عن هذا الشرف ماذا يبقى لهم؟ أي نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي رسول عظيم من جنسكم ومن نسبكم، عربي قرشي مثلكم، كما قال إبراهيم عليه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وقال تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم. وكلم جعفر بن ابي طالب النجاشي والمغيرة بن شعبة رسول كسرى فقال ان الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وامانته صلى الله عليه واله وسلم. ثم ذكر تعالى ما يتبع المجانسه والمناسبه من النسائب ما دامه من انفسنا عليه الصلاه والسلام. ما هي ثمرات ذلك؟ ما هي اثار كونه من أنفسنا صلى الله عليه وسلم؟ فقال عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. طيب عايزين حد يعرف هذه الجملة عزيز عليه ما عنتم، تفكروا أولا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، فيصل صحيح. أين المبتدأ؟ ما أحسنت، هذا وزن قوي في الإعراب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني ما عنتم عزيز عليه، ما عنتم عزيز عليه. فما مبتدأ مؤخر ما عنتم، والخبر عزيز خبر، يعني خبر مقدم. نعم. وما عنتم يبقى ما هي من نوعها ايه؟ مصدرية. ما عنتم مصدرية. طيب لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز تكون على اعراب اخر صفة لرسول، رسول عزيز او صفة لرسول. طيب لو قلنا ان عزيز عليه ما عنتم، لو قلنا ان عزيز صفة لرسول، طب ايه اعراب ما عنتم؟ الجماعة قالوا هذه غريبين النهاردة. نعم. أيوة. فعل إيه؟ ماش قول. أيوة. صحيح. فاعل لعزيز. عزيز ما عرفتم فاعل ليه بعزيز. أي نعم. طيب. قوله عزيز عليه ما عنتم أي شديد عليه شاق لكونه بعضا منكم عنتكم ولقاؤكم المكروه، فهو يخاف عليكم سوء العاقبة والوقوع في العذاب صلى الله عليه وسلم. وأصل التعنت التشديد، أن العنت أصلا هو لقاء الشدة، العنت لقاء الشدة، يقال أشم عنوت يعني شاقة مهلكة، أو عزيز عليه ما عنتم يعني شديد عليه ما شق عليكم، أو شديد عليه ما آثمكم، ما جعلكم تأثمون. أي نعم. حريص عليكم يعني حريص عليكم أن تؤمنوا، حريص على هدايتكم كي لا يخرج أحد منكم عن اتباعه والاستسعاد بدين الحق الذي جاء به. للمؤمنين رؤوف رحيم، للمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن عباس سماه باثنين من أسمائه، هذا من أسماء الله الحسنى، سمى الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذين الاثنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم. ورؤوف فعول من الرأفة، وهي أرق من الرحمة، ويقال أيضا رؤوف. رؤوف كل الشاعر ترى للمؤمنين عليه حقا كفعل الوالد الرؤوف الرحيم، كفعل الوالد الرؤوف الرحيم، يقال في هذه لغة فيها. نعم. بالمؤمنين رؤوف إذ يدعوهم بما ينجيهم من العقاب بالتحذير عن الذنوب والمعاصي لفرط رحمته. رحيم إذ يفيض عليهم أو يفيض عليهم العلوم والمعارف والكمالات المقربة بالتعليم والترغيب فيها برحمته. وقيل رؤوف بالمطيعين، رحيم بالمذنبين صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عزيز عليه يعني بعض التفسير قال أن تدخلوا النار، حريص عليكم أن تدخلوا الجنة. وقال الفراء عزيز عليه صحيح بأن تدخلوا النار، والحرص على الشيء الشح عليه أن يضيع ويتلف. وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف حينما قال إنما مثلي أو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، هذا حديث بالمعنى أوقد نارا، فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه، فجعل يذبهن بيده، وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. هذا بالضبط موقف النبي عليه الصلاة والسلام من أمته التي يدعوها إلى الله عز وجل. مثلنا كمثل مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، الفراش لقلة عقله أو لعدم عقل المتعامل أصح، لا عقل عندك، ينجذب ناحية الضوء. ليه؟ لأنه هو بيتصور أن الضوء هذا عبارة عن قوة في جدار، أن كأن الإنسان في حجرة مثلا مظلمة، فهذه القوة تقود به إلى الخارج إلى الضوء، واضح، وينجذب للضوء لأنه بيعتقد أنه منفذ يستطيع أن يخرج إلى الخارج. ولا يفقه طبعا أن في ظلام ونهار أو شيء من هذا، هو يرى النور فينجذب إليه. فجعل الجنادب والفراش جراد والفراش ايه وهذه الهوام تقع فيه تتهافت وتحترق طبعا لما تقترب من النار. الرجل يفعل ماذا؟ يريد ان ينقذ هذا الفراش بقدر الصعب فيضبهن بيده يهز علشان ينجيه، وهو مصر على ان ينقذ نفسه في النار. فهذا بالضبط موقفنا او موقف مثلنا ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا، وانت وانا اخذ بحجتكم من النار. تخيل لا تنقذ نفسها في النار بمنتهى الرغبه، راغبه تماما في الهلاك، حريصه جدا على الهلاك. وهو ماذا يفعل؟ هيمسك مين ولا مين؟ فاللي بيقدر يمسكه يمسكه، اخذ بحجتكم، يمسك ده من دينه ده من كمها، يشد الناس حتى لا يقعوا في النار. وانتم تفلتون من يدي، يعني الذي يهلك يهلك رغما عني، انا لو استطعت لانقذتكم، لكن انتم تتهافتون، انتم تفعلون كهذا الفرج، تحرصون على ما فيه هلاككم وانا حريص على ما فيه نجاتهم. فهكذا ينبغي ان يكون اقبالنا ونحن نتحاكم الى شرع الله سبحانه وتعالى والى شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. اما بالشرع ما يريد، يعني هذا الانطباع الذي وجد عند الناس الان، استثقال التكاليف الشرعيه والنظر للمتدينين ان هم الناس المتشددين المتعنتين الذين يحرمون انفسهم من الطيبات الذين يعقدون الحياه، لا، ليس هذه النظره نظره يعني خاطئه تماما. انما نحن نلزم طريق الدين لان الله تعالى اعلم بما يصلحنا، فهو يريد خيرنا وسعادتنا في الدنيا والاخره. واضح؟ فينبغي ان نقبل على التحاكم الى شرع الله والتمسك بدين الله بناء على ان هذا هو طريق سعادتنا في الدنيا وفي الاخره. ولعل هذه الايه اصدق، يعني فيها اصدق وتصوير لهذا الموقف، ان الشريعه حينما تحرم علينا مثلا يعني التبرج مثلا الاختلاط اقتناء الاجهزه الخبيثه كالديكس او الفيديو او كذا او كذا من هذا، هي ما تحرمنا من شيء خير، ده هي الشريعه تريد صلاحنا واننا لا نصلح الا وفق شرع الله الذي خلقنا عز وجل. فالشهوات تفرط في الحلال وبالتالي يسد باب الحرام. القلوب لا تصلح الا بالصلاه والا بالوضوء والا بقراءه القران، ولا تطهر الا بالصيام والزكاه والحج. واضح؟ كل هذا فيه ايه؟ يزكيهم تزكيه النفوس وتطهيرها. فهذا هو يعني الفائده تعود علينا نحن. الله سبحانه وتعالى غني عنا، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. من يطع الله ورسوله فقد ركب، فمن يعص الله ورسوله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. هو يضر نفسه، لكن المساله اننا الان في دار ابتلاء، دار امتحان، الامور الخواتيم مغيبه، العواقب الامور غيبيه، ان هذا ما تقتضيه حكمه التكليف، ان تصبح لجنه الامتحان كده مكسوره غير الطريق. مجرد ان تنكشف الحجر يدور الاختيار ويحاسب الانسان على ما قدم وعلى ما اخر. فيعني فهكذا ينبغي ان تكون نظره كل مسلم الى دينه. الان يحاول ان يحصروا الناس في دائره ايه؟ المتشددين المتطرفين، تبغيضا لنا في الدين وتنفيرا وصدا عن سبيل الله. ليه؟ من الدين ده شيء انسان معقد في حياته، قيود قيود قيود قيود الحلال والحرام. يقول لك كل حاجه عندكم حرام، من قال كل حاجه عندنا حرام؟ من قال هذا؟ ده كل حاجه حلال ما عدا دائره ضيقه جدا حرمها الله سبحانه وتعالى. كل اللحوم حلال ما عدا كذا وكذا، كل المشارب حلال ما عدا كذا وكذا، كل الملابس حلال ما عدا كذا وكذا. واضح؟ الاشياء في الغالب اذا كان تدبر يجد انها حرمت ايضا لكثير من الحالات لاجل الضرر الذي يقع بنا. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه واله وسلم. فان تولوا مثل هذا الفراش مصر ان يهلك، هل دخول النار صعب؟ دخول النار سهل جدا، دخول الجنه هو الذي يحتاج الى المجاهده والى دفع كبد، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فيعني الجنه لابد لها من ثمن يبذل كما تقدم في الايات، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. فان تولوا عن هذه النعمه وكفروا بهذه النعمه وجحدوا هذه النعمه فماذا تملك لهم؟ فان تولوا فان اعرضوا عن الايمان بك وناصبوك رغم هذه النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم، ورغم انه ارسل اليهم رسولا من انفسهم عزيز عليهم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، رغم كل هذا فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فقل حسبي الله يعني يكفيني الله او كافيه الله، يعني المقصود ايه؟ فان تولوا